بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة تحريك القلوب مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. حادي القلوب إلى علام الغيوب، وتحريك القلوب مطلوب في زمن الكروب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا بذكره، وأن يجعلها عامرة بطاعته. بالقرآن تتحرك القلوب، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. القرآن موعظة بليغة كافية للاتعاظ، إنه تذكرة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي حي يعقل عن الله، أو ألقى السمع وجه سمعه وأصاغه وأصغى وأصاخه إلى ما يقال له، وهو شهيد حاضر غير غائب، قلبه موجود غير ساه ولا غافل. أيها الإخوة والأخوات، كم تحتاج قلوبنا في هذا الزمن، زمن التعلق بالدنيا، زمن المعاصي والفتن، زمن الانشغال عن الله، هذا الزمن الذي عم فيه الترف، هذا الزمن الذي عم فيه أنواع من اللهو تلهي عن الله واليوم الآخر. قلوبنا فيها قسوة، وإذابة القسوة بذكر الله لتكون هذه القلوب معمورة بطاعة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فإذا عيناه تذرفان، كان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، من البكاء كصوت القدر إذا اشتد غليانه. كان عليه الصلاة والسلام يتأثر للقرآن الذي ينزل عليه، ولمنظر الطفل يموت بين يديه. ولما حضر وفاة ابنه إبراهيم ورآه يجود بنفسه جعلت عيناه تذرفان، وشهد جنازة إحدى بناته كما روى البخاري. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حافة القبر، قال أنس: فرأيت عينيه تدمعان. وقبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي وعيناه تذرفان، كما قالت عائشة رضي الله عنها. أصحاب القلوب الحية قلوبهم تتحرك، ليست غافلة ولا قاسية، أولاء البكاؤون من خشية الله، لا تسعفهم الكلمات للتعبير عما في داخل قلوبهم من محبة الله والخوف منه ورجائه وخشيته وإجلاله والاستحياء منه، فتفيض عيونهم بالدموع قربة إلى الله. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء الذين قال الله عنهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. من من السبعة الذين يظلهم الله في ظله؟ إنه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بقلبه ولسانه، هكذا فاضت الدموع من عينيه، فيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يقوم في قلبه من أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله، ومن أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إلى الله. لقد كان لهذا القرآن أثر إذا قرئ على قلوبهم، وكذلك كان على الملائكة، ولما يخرج من قلب معمور بالإيمان تتنزل الملائكة. عن أسيد بن حضير بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره أي أبعده عن المكان رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري وما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وفي صحيح مسلم تلك السكينة تنزلت للقرآن. هذا الذي أثر في قلوب الكفار، كما في قصة عتبة بن ربيعة لما أرسلته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وهو ينصت له، فلما فرغ قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال أنصت، فقرأ عليه مطلع سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم ورجع إلى أهله واحتبس عن قريش فترة. والقصة إسنادها حسن، وفي بعض الروايات أنه لما جاء إليهم قال بعضهم نقسم لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر عليكم فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. حرك قلب مطعم بن عدي القرشي النوفلي وكان كافرا. القرآن لما ربط مع أسارى بدر والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور، لما بلغ الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي يطير. وفي رواية كان ذلك أول من دخل الإيمان في قلبي. كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء، ابتنى مسجدا بفناء داره في مكة، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعني يزدحمون حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر، يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. هذا هو الذي حرك قلوبهم، كما حرك قلوب قساوسة النصارى ولما قرأ جعفر الطيار على النجاشي ومن حوله من القساوسة صدر سورة مريم، بكوا حتى بلوا لحاهم من الدموع. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، تحركت قلوب الجن لما سمعوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه ببطن نخلة اسم موضع، فلما سمعه الجن قالوا أنصتوا، قالوا صه، وكانوا تسعة، أحدهم زوبعة اسمه زوبعة. فأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. المواعظ كانت تحرك القلوب. أي مواعظ؟ مواعظ الرب الجليل في التنزيل. قال عبد الله بن عروة بن الزبير: قلت لجدتي أسماء: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. وعن عبد الله بن حنظلة وهو على فراشه وقد عاده عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فوجده عليلا، فتلى رجل عنده هذه الآية: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. الفراش من نار واللحاف من نار، فبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرج. قال: صاروا بين أطباق النار ثم قام على رجليه، فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن اقعد. قال: منعني القعود ذكر جهنم ولعلي أحدهم. لما نزل ابن عباس على طريق السفر قام شطر الليل يرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر من النشيج والنحيب. قال مسروق: قرأت على عائشة هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فبكت وقالت: ربي من وقني عذاب السموم. وصلى تميم الدار ليلة حتى أصبح يقرأ آية واحدة يرددها ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وقال حماد: قرأ ثابت: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وهو يصلي صلاة الليل ينتحب ويرددها. أبو حنيفة: قام ليلة يردد: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويتضرع إلى الفجر. ابن عمر: إذا أتى على هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بكى حتى يبل لحيته ويقول: بلى يا رب. قرأ عنده رجل: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فبكى حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس. قرأ عنده رجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فبكى حتى اشتد بكاؤه ثم لم يزل يبكي حتى غشي عليه. قرأ الحارث بن سويد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فبكى ثم قال: إن عذاب الآخرة شديد. قال مقاتل بن حيان: صليت خلف عمر بن عبد العزيز فقرأ: وقفوهم إنهم مسؤولون، فجعل يكررها لا يستطيع أن يجاوزها من البكاء. كان أبو ميسر إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: أخبرنا أن واردوها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ولم نخبر أن صادرون عنها. فنحن واردون واردون، لكننا لا نعلم هل نحن صادرون. كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته قال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا. وكان مريضا. كانت المواعظ تحرك القلوب، خصوصا عندما ينشغل الناس بالدنيا. أبو الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة في دمشق من في الفتوحات من البنيان ونصب الشجر، قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق! فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا تستحيون ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تدركون إنه كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويبنون فيوثقون ويؤملون فيطيلون فأصبح أملهم غرورا فأصبح أملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا وأصبحت مساكنهم قبورا ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين وإذا بطشتم بطشتم جبارين أيها الإخوة أيتها الأخوات إن قلوبنا تحتاج إلى تحريك وإنها لا تتحرك إلا بهذا القرآن وهذه المواعظ الإلهية والنبوية والسلفية من كلام خير البرية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لقد وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط اهتزت ورجفت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش وخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله قال أبو ذر لوددت أني كنت شجرة تعبد تقطع وتؤخذ حطبا كيف كانت تتحرك قلوبهم عند الموعظة وإذا سمعوها هل فقط كانت القضية قضية بكاء يقول العرباض بن ساري رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا هذا هو الكلام هذا هو الكلام يا إخوان الموعظة إذا حصلت رق القلب ما هي النتيجة بعد الموعظة إذا تحرك القلب ما هو الأثر وما هو المطلوب قالوا إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا إذن المسألة الآن أعطنا شيئا نتمسك به أعطنا طريقا نمشي فيه أعطنا شيئا نكون عليه من بعدك قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ حديث صحيح كان الصحابة رضوان الله عليهم يحضرون مواعظه عليه الصلاة والسلام فتتحرك قلوبهم خطب مرة عليه الصلاة والسلام فقال لهم عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين رواه البخاري والخنين صوت البكاء كانت تتحرك القلوب من رؤية القبور كان عثمان إذا شيع الجنازة وقف على القبر بكى قيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي إذا وقفت على القبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد رواه الترمذي وصححه الألباني ممكن تتحرك القلوب بموعظة امرأة خرج عمر رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارود فإذا امرأة على الطريق فسلم عليها فردت عليه فقالت هيه يا عمر عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الصبيان فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت، من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر رضي الله عنه فقال الجارود: هيه، لقد تجرأت على أمير المؤمنين وأبكيتيه. قال عمر: دعها، أما تعرف هذه؟ هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سماواته، فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها. وأبو بكر رضي الله عنه لما سمع موعظة فيها تذكير وبلاغ بالفراق بكى، فقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر. قال أبو سعيد: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. كانت الأخوة الصالحة من أسباب تحريك القلوب، وكانت الزيارات في الله لها مفعول عظيم في الصفاء، والمشاركة الوجدانية بين الإخوة في الله في تذكر لقاء الله. قام محمد بن المنكدر ذات ليلة فبكى، فاجتمع عليه أهله ليستعلموا سبب بكائه، فلما دخل عليه هدأ محمد بن المنكدر بعض الشيء، فسأله عن سبب بكائه، فقال: تلوت قول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مفاجآت يوم القيامة، ظهرت لهم أشياء ليست على البال، لم يستعدوا لها، لم يأخذوها بالحسبان. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم وعاد ابن المنكدر إلى البكاء، فقال أهله لأبي حازم: أتينا بك لتخفف عنه فزدته بكاء. وربما عاده أخوه في الله ولم يشعر به من تذكره لله. قال خالد بن الصقر السدوسي: كان أبي خاصاً لسفيان الثوري، من أصدقائه الخاصين. قال: فاستأذنت على سفيان في نحو الظهر فأذنت لي المرأة، فدخلت عليه وهو يقول: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ ثم يقول سفيان: بلى يا رب، بلى يا رب، وينتحب وينظر إلى سقف البيت ودموعه تسيل. فمكثت جالسا ما شاء الله، ثم أقبل إلي فجلس معي فقال: منذ كم أنت هاهنا؟ ما شعرت بمكانك. محمد بن كعب القرظي لما جاء على عمر بن عبد العزيز ودخل عليه جعل يقلب النظر في وجه عمر وهيئته، فإذا هو ينظر إلى وجه شاحب وبدن ناحل ورأس أشعث وهيئة رثة، إلى رجل كأن جبال الدنيا على عاتقيه، فازداد عجبه وجعل يقلب النظر، وهو الذي كان يعرفه من قبل لين العيش نضر البشرة زاهي الثياب. ففطن عمر إليه فقال: ما لك يا كعب؟ قال: عجبت يا أمير المؤمنين من تغير حالك. قال: يا محمد بن كعب القرظي، لو رأيتني بعد ثلاث من دفني وقد سالت العينان وانخسفت الوجنتان وأتت على الجوف الديدان، لكنت لحالي من حالي أشد عجبا، وكنت لي أعظم إنكارا. فبكى محمد وضج المجلس بالبكاء. كان لعمر بن عبد العزيز بنات، فهل كان يعمل معهن ما يحرك القلوب؟ أمينة وأم عمار وأم عبد الله بنات عمر بن عبد العزيز، حرص على تربيتهن على طاعة الله والعمل على مرضات الله والرضا بما قسم الله. ولما تولى الخلافة، وهذه من الأمور العظيمة التي تذكر لعمر بن عبد العزيز، الإنجازات الكبيرة. إذا أردت أن تعرف الإنجاز ما هو، فانظر إلى عمر بن عبد العزيز الذي استطاع لما تولى الخلافة أن ينقل بناته من العيش الرغيد إلى عيش الآخرة، ومن حياة الترف والنعيم إلى حياة أخرى. فشاركنا أباهن في الزهد والتعفف. كان يصلي العشاء كل ليلة ويدخل على بناته فيسلم عليهن. دخل عليهن ذات ليلة فلما أحسسنه وضعن أيديهن على أفواههن ثم تبادرن الباب. لماذا يا ترى وضعت بنات عمر بن عبد العزيز أيديهن على أفواههن؟ لماذا غطت الواحدة منهن فمها وخرجت؟ فقال عمر: ما شأنهن؟ قالت الجارية: إنه لم يكن عندهن شيء يتعشينه إلا عدس وبصل، فكرهن أن تشم رائحة أفواههن. فبكى عمر ثم قال لهن: يا بناتي، ما ينفعكن أن تعشين الألوان ثم يؤمر بأبيكن إلى النار؟ فبكين حتى علت أصواتهن ثم انصرف. دخل عليه مسلمة بن عبد الملك من بني أمية من الأغنياء، قال: يا أمير المؤمنين، ألا توصي؟ قال عمر: وهل لي مال أوصي فيه؟ قال مسلمة: 100,000 أبعث بها إليك فهي لك هبة وتوصي منها. قال: فهل لا غير هذا يا مسلمة؟ قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: تردها من حيث أخذتها. يقول عمر لمسلمة: 100,000 بدل ما أن تبعثها لي ردها من حيث أخذتها، يعني إلى بيت المال. فبكى مسلمة وقال: رحمك الله، لقد ألنت منا قلوبا كانت قاسية، وزرعت في قلوب الناس مودة، وأبقيت لنا ذكرا في الصالحين. كانت المواعظ أيها الإخوة ليست فقط لمجرد البكاء، وإنما كانت تلزم بأفعال وتحمل على أشياء وتنهى عن أشياء وتكف عن أشياء. يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لما وعظ تحرك قلبه، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل للفحتك النار. رواه مسلم. فلما وعظ ترك، كف، أعتق. جاء أبو سفيان إلى سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، يعني الموعظة أثرت ودفعت إلى الاعتذار، يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. لما كانت الموعظة من النبي عليه الصلاة والسلام وتحريك القلوب، ويقول عليه الصلاة والسلام في معركة بدر قبل أن تبدأ: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن حمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. قال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فتقدم فقاتل حتى قتل. إذن كلمة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض لما حركت قلبه كان ذلك مؤذناً بتقديم نفسه في سبيل الله. قال عيينة بن حصن لعمر: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزم ولا تحكم بيننا بالعدل. وكان ما دخل على عمر إلا بعد أن شفع له أحد جلساء عمر، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. يعني الصحابة لما يسمع الواحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليه الوحي وفيه قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يتأثر، يتحرك قلبه، يتفاعل. يأتي أبو الدحداح إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، وإن الله عز وجل ليريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي، يعني بستاني. لكن ما هو بستانه؟ في 600 نخلة من أنفس بساتين المدينة وأكبرها. من يسكن في البستان؟ زوجته وأولاده. يذهب إلى أم الدحداح وعيالها، ينادي: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. حديث صحيح. عثمان بن عفان لما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، يقوم ويبتاعه. قلت: فاجعله في مسجدنا. هكذا قال: اجعله في مسجدنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يبتاع بئر روم غفر الله له. فجاء عثمان قال: قد ابتعت بئر روم. قال: فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قال: نعم. تفاعل. المواعظ كانت تثبت القلوب قبل لقاء المحنة والقدوم على البلية. أحمد بن حنبل كان معه شاب صغير محمد بن نوح، مع أحمد، محمولين إلى الخليفة، موثوقين مقيدين في بلاد الرحبة. قبل أن يأتي بغداد جاء رجل من الأعراب في بلاد الرحبة قبل أن يأتي الخليفة جاء رجل من الأعراب يقال له جابر بن عامر، فسلم على أحمد وقال له: يا هذا، إنك وافد الناس، فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه. فيجيبوا، يعني الناس ينحرفون، فتحمل أوزارهم يوم القيامة. وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت عليه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. قال أحمد: وكان كلامه مما قوى عزمي. ممكن الموعظة أحيانا تحريك القلب يؤدي للدخول في الإسلام. روى ابن جرير أن كعب الأحبار أقبل من اليمن وهو يريد بيت المقدس، فمر على المدينة، فخرج إليه عمر فقال: يا كعب أسلم. قال كعب: ألستم تقرؤون في كتابكم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأنا قد حملت التوراة، أنا أعرف معانيها وأعمل بما فيها. مجرد احتجاج يدفع به كلام عمر، فتركه عمر، أعرض عنه مجادل. خرج كعب إلى حمص فسمع رجلا من أهلها يقرأ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. عرف معناه وقرت في قلبه، قال كعب: يا رب آمنت، يا رب أسلمت، مخافة أن تصيبه الآية. قال: فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس، لأن الآية ماذا فيها؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها. يطمس الوجه فتذهب معالمه، يذهب السمع والبصر. أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها، يعني نجعل الوجه بدلاً من أن يكون إلى الأمام نحوله إلى القفا، نطمس معالمه ونحوله إلى القفا. هذه موعظة شديدة، موعظة شديدة لأهل الكتاب لكي يدخلوا في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. كعب بعد ما أسلم وغسل وجهه ليدخل في الإسلام جعل يتحسس وجهه، هل هو في مكانه؟ هل لازال متجها إلى الأمام؟ هل لازالت فيه المعالم؟ تحريك القلوب ممكن يؤدي إلى ترك الانحراف والفسوق والكبائر والمعصية وطريق الشر. ألم يكن الفضيل بن عياض حرامياً يقطع الطريق؟ ألم يكن قد صعد إلى سور امرأة ليزني بها فرده عن ذلك كله وغير مساره تالياً يقرأ في صلاته: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ غني تبرع بأمواله كلها في سبيل الله لأجل آية حركت قلبه. ابن حرب الكاتب يقول ابن كثير في البداية والنهاية: كانت له نعمة وثروة عظيمة تقارب أبهة الوزارة، فاجتاز يوما وهو راكب في موكب له عظيم مرافقون معه حشم، فسمع رجلا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فصاح: اللهم بلى، لقد وقعت الآية في قلبه موقعها وأثرت ذلك التأثير، وكررها ثم بكى ثم نزل عن دابته وفرق جميع أمواله في المظالم التي كانت عليه وردها إلى أهلها وتصدق بالباقي ولم يبق له شيئا، وانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات رحمه الله سنة 349 للهجرة. ورجال كانوا آخذين في شرب الخمر والضرب بالعود والعزف، ردهم إلى الله مواعظ من قلب شاب خرجت بلسان عذب بآية: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. لأن ذلك الشاب لما ذهب إلى النهر في البصرة ينتظر سفينة يستأجرها لكي تحمله، حمله رجل كبير في السن معه جارية، فلما أكلوا في السفينة قال: يا جارية هاتي شرابك، النبيذ المسكر، فشرب، وأمرها أن تسقيني، يقول الشاب: فقلت: رحمك الله، إن للضيف حقا، فتركني. فلما دب فيه النبيذ قال: يا جارية هاتي العود وهاتي ما عندك. فأخذت العود وغنت، وأين يذهب صاحبنا وهو في عرض الماء؟ لا يستطيع أن يفارق مجلس المنكر؟ العزلة الشعورية. ثم التفت إلي فقال: أتحسن مثل هذا؟ فقلت: أحسن من هذا، أحسن خيرا منه. فقرأت: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. فجعل الشيخ يبكي. فلما انتهيت إلى قوله: وإذا الصحف نشرت، قال الشيخ: يا جاري اذهبي، فأنت حرة لوجه الله. وألقى ما معه من الشراب في الماء وكسر العود، ثم دنا إلي فقال: يا أخي، أترى الله يقبل توبتي؟ قلت: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم رافقته بعد ذلك إلى أن مات. فرأيته في المنام فقلت له: إلى ما صرت؟ قال: إلى الجنة. قلت: بما صرت إلى الجنة؟ قال: بقراءتك علي وإذا الصحف نشرت. ولما مرت امرأة بالربيع بن خثيم تتعرض له لتفتنه، وفتشت عن وجه كالقمر، وتطيبت بأطيب طيب، قال لها الربيع: كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك لو سألك منكر ونكير؟ فصرخت وخرجت: فوالله لقد أفاقت من غشيتها، وبلغت من عبادة ربها أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق. هل يمكن أن يكون تحريك القلوب يؤدي إلى إنشاء عالم يأخذ طريقه في العلم بعد أن لم يكن شيئا مذكورا؟ هل من الممكن أن يتحول شاب تائه، شاب عاصي، شاب منحرف، صاحب رفقة سيئة، يمكن أن يتحول إلى عالم كبير؟ من هو القعنبي؟ قال الذهبي: الإمام، الثبت، القدوة، شيخ الإسلام، أبو عبد الرحمن الحارثي، القعنبي، المدني، من شيوخ البخاري ومسلم وأبو داود. من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود. قال أبو زرع الرازي: ما كتبت عن أحد أجل في عيني من القعنبي. قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: القعنبي أحب إليك في الموطأ أو إسماعيل بن أبي أويس؟ قال: بل القعنبي لم أرى أخشع منه. يقول القعنبي: اختلفت إلى مالك 30 سنة، ما من حديث في الموطأ إلا لو شئت قلت سمعته مرارا. قال الذهبي: حد الولي الرسوخ في العلم والعمل مثل القعنبي، وكان يسمى الراهب لعبادته وفضله. لما جاء القعنبي من سفر قال مالك لأصحابه: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض، هذا خير من يعلم في ذلك الوقت. ماذا كان هذا الرجل؟ يقول أحد أولاده: كان أبي يشرب النبيذ، الشراب المسكر، ويصحب الأحداث وأولئك الغلمان ورفقة السوء. فدعاهم يوما الشباب التافه وقد قعد على الباب ينتظرهم، ينتظر الشلة لكي يشرب معهم ما يشرب، أو يعزف معهم ما يريد أن يعزف. فمر شعبة على دابته، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، والناس خلفه يهرعون. فلفت نظر هذا الشاب الواقف على باب الدار ينتظر الرفقة هذا المنظر: شيخ على دابة والناس يجرون خلفه، من هذا؟ من هذا؟ قيل: شعبة. قال: وإيش شعبة؟ وإيش شعبة؟ قالوا: محدث يحدث الأحاديث. فقام القعنبي وعليه إزار أحمر، والرجال ينهون عن لبس الأحمر الخالص لأنه من لباس النساء. فقام إليه وعليه إزار أحمر، الهيئة هيئة ماذا؟ شاب طائش ماجن. ذهب القعنبي إلى شعبة، قال له: حدثني. قال: ما أنت من أهل من أصحاب الحديث فأحدثك، شكلك لا يدل على أنك من طلبة العلم ولا من أصحاب الحديث، فكيف أضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند واحد من أشكالك؟ وأجعل لك سنداً تصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتسبب لك في هذا الشرف وأنت لا تساوي شيئاً. قال: تحدثني أو أجرحك؟ وأخرج سكينه، كما يخرج بعض الشباب اليوم سكيناً أو مفكاً أو عجرةً، هذه هي العدة التي تصحبه في سيارته وفي حله وترحاله. فأشهر سكينة وقال: تحدثني أو أجرحك؟ قال شعبة: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فرمى سكينة ورجع إلى منزله، وقام إلى ما كان عنده من الشراب فأراقه، وقال لأمه: الساعة أصحابي يجيئون، فأدخليهم وقدم الطعام إليهم، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرفوا، ليعلموا أني قد تغيرت. ومضى من وقته إلى المدينة، فلزم مالك بن أنس، ثم رجع إلى البصرة، فكان شعبة قد مات فلم يسمع منه إلا ذلك الحديث. لكن ماذا أصبح القعنبي بعد ذلك؟ ما سمعتم. فهكذا كانت المواعظ: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تحرك القلوب فتأتي بالنتائج الباهرة، وليس مجرد تأثر لحظي ثم يذهب. كلا. كان بشر وهو من كبار العباد في زمن لهوه في بيته وعنده رفقاء يشربون، فدق رجل الباب، فخرجت إليه الجارية فقال: صاحب هذا الدار حر أو عبد؟ يريد أن يعرف صاحب الدار الذي يسمع منه الأغاني. فقالت: بل حر. فقال: صدقتي، لو كان عبداً لاستعمل أدب العبودية، يعني يقصد لو كان عبداً لله حقيقي لاستعمل أدب العبودية وترك اللهو والطرب. فسمع بشر محاورتهما فسارع إلى الباب حافياً حاسر الرأس وقد ولى الرجل، فقال للجارية: ويحك، من كلمك على الباب؟ فأخبرته بما جرى، فقال: أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت: كذا. فتبعه حتى لحقه فقال: يا سيدي، أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ قال: نعم. قال: أعد علي الكلام. فأعاده عليه، فمرغ بشر خديه في الأرض وقال: بل عبد، بل عبد، بل عبد. وكانت تلك توبته. قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد. للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. وكثيراً ما تكون الحوادث والقصص الواقعية مؤثرة في النفوس حاملة على الاستعداد ليوم المعاد. قال ابن الجوزي: ولقد سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة الخير وهو يقول في ليالي موته: ربي هو ذا يظلمني. لأن بعض الناس إذا أصيبوا بالسرطان أو الأمراض الخطيرة يفقدون صوابهم وإيمانهم، ويقول الواحد: لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ ولماذا تجري علي؟ ولماذا تفعل بي هكذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ابن الجوزي بعدما سمع هذه الكلمة من ذلك الرجل الذي كان يظن به خيرا: فلم أزل منزعجا مهتما بتحصيل عدة ألقى بها ذلك اليوم. اقشعرت الأرض وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، ذهبت البركات وقلت الخيرات، وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون إلى ربهم من كثرة الفواحش في الأرض وغلبت المنكرات. وهذا والله منذر بسيل من العذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه. فلا بد من مقاومة المنكر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد أتاكم ما جاء في بعض الصحف من هؤلاء الذين يقعون في أهل الدين ويستهزئون باللحى ويريدون أن تطمس فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعلن الفسق والمدرجات للنساء في الملاعب، ويظهرون الصور وينادون بتحرير المرأة بزعمهم. يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بشهوة ساعة، وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم حد السرقة إذا انطبقت الشروط، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من المعاصي ولا يخاف عقباها. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ غاب الهدهد عن سليمان عليه السلام ساعة فتوعده: فيا من أطال الغيبة عن ربه هل أمنت غضبه؟ إن لترك المعاصي آثارا وللطاعات في النفس آثارا. سبحان رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال ومحبة الخلق وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم وعز النفس وصون نور القلب لا تطفئه ظلمة المعصية، وتيسير الرزق من حيث لا تحتسب، وتيسير ما عسر، وتسهيل الطاعات عليك، وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس، وكثرة الدعاء لك، والنظارة التي يكتسبها وجهك، والمهابة التي تلقى لك في قلوب الناس، وذبهم عن عرضك إذا اغتابك مغتاب، وسرعة إجابة دعائك من الله، وزوال الوحشة فيما بينك وبينه، وقرب الملائكة منك، وبعد الشياطين عنك، وتنافس الناس عليك في قضاء حوائجك، وعدم خوفك من الموت إذا نزل، واشتياقك للقاء الرب، وصغر الدنيا في عينيك، وكبر الآخرة، والحرص على الفوز الكبير، وذوق حلاوة الطاعة، ووجدان حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش والملائكة بالمغفرة، وفرح الكاتبين بك ودعاءهم لك في كل وقت، والزيادة في عقلك وفهمك وإيمانك وعمرك، وحصول محبة الله لك، وتلقي الملائكة بالبشرى إذا نزل بك الموت، لكان ذلك كافياً أن تترك سبيل الفجور والعصيان لتلتحق بسبيل طاعة الرحمن، وأن نحذر سوء الخاتمة. من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه هباء، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. وإن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء العمل. ومن كان عنده شرود عن الله فليعجل بالرجوع إليه. رأى بعضهم في بعض السكك باباً قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكراً، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته. فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مقفلا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. ثم غلبت الشفقة أمه فخرجت، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الشفقة بك والرحمة بك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. فاعلم يا عبد الله أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأنك إذا خفته هربت إليه، وسائر الناس إذا خفت منهم هربت منهم. قال ابن المبارك: وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والموت ينذرهم جهرا علانية، لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لا بد موردهم، وليس يدرون من ينجو ومن يقع. أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع. لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سأل قوم بها الرجعى فما رجعوا. وما أحسن أن يؤوب إلى الله صاحب السلطان في سلطانه، والقوة في قوته، والعز في عزته. قال الحسن بن محمد: قحط الناس في بعض السنين، أن تتوب أنت في صحتك، أن تتوب أنت في غناك، أفضل من أن تتوب أنت في المرض، وأن تتوب وأنت في الفقر والشدة. قال الحسن بن محمد: قحط الناس في بعض السنين في آخر مدة الملك الناصر في الأندلس، فأرسل الملك إلى القاضي ليخرج بالاستسقاء للاستسقاء بالناس، فقال القاضي للرسول: يا ليت شعري، ما الذي يصنعه الأمير يومنا هذا؟ قال الرسول: ما رأيته قط أخشع منه في يومه هذا، إنه منفرد بنفسه، لابس أخشن الثياب، الملك مفترش التراب، قد علا نحيبه واعترافه بذنوبه، وهو يقول: رب هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب الخلق لأجلي وأنت أحكم الحاكمين وأعدلهم؟ فتهلل وجه القاضي المنذر بن سعيد وقال: يا غلام، احمل المنطرة معك، الإناء الذي يجمع فيه المطر، ثقة بالله ورجاء لما عنده. يا غلام، احمل المنطرة معك، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. ثم خرج إلى الاستسقاء بالناس راجلا متخشعا، واجتمع الخلق في المصلى فقام ليخطب، فلما رأى الحال بكى ونشج وافتتح خطبته بأن قال سلام عليكم، ثم سكت شبه الحسير ولم يكن من عادته، فإنه كان خطيبا مسطعا لا يغلق عليه. فنظر الناس بعضهم إلى بعض لا يدرون ما عراه، ثم اندفع فقال سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وكررها فضج الناس بالبكاء وجأروا بالدعاء وخطب فأبلغ، فلم ينفض القوم حتى نزل غيث عظيم، واستسقى مرة فقال يهتف بالخلق يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كانت المواعظ تلهب ظهور السلاطين فتؤثر فيهم، تخرج من قلوب الصادقين فتحرك قلوب السلاطين. دخل سليمان بن عبد الملك المدينة فأقام بها ثلاثا، فقال ما ها هنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ فقيل له ها هنا رجل يقال له أبو حازم، فبعث إليه فجاء، فقال سليمان يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال وأي جفاء رأيت مني؟ قال أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتني. قال ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها؟ قال صدق الشيخ يا أبا حازم ما لنا نكره الموت. قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال صدقت يا أبا حازم، فكيف القدوم على الله تعالى؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحا مسرورا، وأما المسيء فكالآبق، العبد إذا هرب من سيده، يقدم على مولاه خائفا محزونا. فبكى سليمان. ودخل عطاء بن أبي رباح على هشام الخليفة فرحب به وقال ما حاجتك يا أبا محمد؟ وكان عنده أشراف الناس فسكتوا. فذكره عطاء بأرزاق أهل الحرمين، قال نعم يا غلام اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقهم. ثم قال يا أبا محمد هل من حاجة غيرها؟ قال نعم. فذكره بأهل الحجاز وأهل نجد وأهل الثغور ففعل مثل ذلك، حتى ذكره بأهل الذمة أن لا يكلفوا ما لا يطيقون فأجابه إلى ذلك. ثم قال له في آخر ذلك هل من حاجة غيرها؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. اتق الله في نفسك، فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، لا والله ما معك ممن ترى أحدا. فأكب هشام يبكي وقام عطاء، فلما كان عند الباب إذا رجل تبعه من عند هشام بكيس دراهم أو دنانير، قال إن أمير المؤمنين أمرك بهذا. قال ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم خرج. قال الراوي ولا والله ما شرب عندهم حسوة ماء فما فوقها. لما حج الرشيد قيل له يا أمير المؤمنين قد حج شيبان، هذا رجل الصالح في الحج، قال اطلبوه لي فأتي به. قال يا شيبان عظني. قال يا أمير المؤمنين أنا رجل ألكن لا أفصح العربية. فجئني بمن يفهم كلامي حتى أكلمه. فأتي برجل ترجمان فقال بالنبطية: قل له يا أمير المؤمنين إن الذي يخوفك قبل أن تبلغ المأمن أنصح لك من الذي يؤمنك قبل أن تبلغ الخوف. قال: أي شيء تفسير هذا؟ قال: قل له الذي يقول لك اتق الله فإنك رجل مسؤول عن هذه الأمة استرعاك الله عليها وقلدك أمورها. ويجب أن يسمع هذا كل واحد في البيت مسؤول عن أسرته، وكل مدير مسؤول عن إدارته ومدرسته ومكتبه وشركته، استرعاك الله عليها وقلدك أمورها وأنت مسؤول عنها، فاعدل في الرعية واقسم بالسوية وانفذ في السرية للجهاد في سبيل الله واتق الله في نفسك. هذا الذي يخوفك، فإذا بلغت المأمن أمنت. هذا أنصح لك ممن يقول أنتم أهل بيت مغفور لكم وأنتم قرابة نبيكم وفيكم شفاعته، فلا يزال يؤمنك حتى إذا بلغت الخوف عطبته. فبكى هارون حتى رحمه من حوله، قال: زدني. قال: حسبك، يكفي. ووعظ ابن السماك الرشيد مرة فقال: يا أمير المؤمنين إن لك بين يدي الله تعالى مقاما وإن لك من مقامك منصرفا، فانظر إلى أين منصرفك، إلى الجنة أو إلى النار. فبكى الرشيد حتى قال بعض خواصه: ارفق بأمير المؤمنين. قال: دعه فليمت حتى يقال خليفة الله مات من مخافة الله. ودخل عبد الله بن عبد العزيز العمري على الرشيد يوما وهو واقف على الصفا فوعظه، قال: أتنظر كم حولها الكعبة من الناس؟ كم حولها؟ قال: كثير. قال: كل منهم يسأل يوم القيامة، كل منهم يسأل يوم القيامة عن خاصة نفسه، وأنت تسأل عنهم كلهم. فبكى الرشيد كثيرا، وجعلوا يأتونه بمنديل بعد منديل يمسح به دموعه، ثم قال: يا هارون، إن الرجل ليسرف في ماله فيستحق الحجر، فكيف بمن يسرف في أموال المسلمين كلهم؟ ثم تركه وانصرف والرشيد يبكي. وعن علقمة بن أبي مرثد قال: لما قدم عمر بن هبير العراق أرسل إلى الحسن وإلى الشعبي، فلما دخل عليه قال عمر بن أبي هبير الأمير: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب إلي كتبا أعرف أن في إنفاذها الهلكة، يعني يأمرني بمعاصي، فإن أطعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله، فهل تريان في متابعتي إياه فرجا؟ فقال الحسن: يا أبا عمرو أجب الأمير. فتكلم الآخر زميل الحسن فانحط في أمر ابن هبيرة كأنه عذره، قال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال: أيها الأمير، يا عمرو بن هبيرة، يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره، فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. يا عمر بن هبيرة، إن تتق الله يعصمك من يزيد ولن يعصمك يزيد من الله. يا عمر بن هبيرة، لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد فيغلق دونك باب المغفرة. يا عمر بن هبيرة، لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا عن الدنيا وهي مقبلة أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة عنكم. فبكى عمر وقام بعبرته. إذن كانت هذه القضية تحريك القلب تنتج تغير في المواقف. يمكن أن يكون الإنسان مشاركاً في الظلم فيعدل عن ذلك. كان الخليفة المستضيء العباس يسمع وعظ عبد الرحمن بن الجوزي، فالتفت إلى ناحيته وهو في درسه فقال: يا أمير المؤمنين، إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وإن قول القائل لك اتق الله خير له من قوله لكم أنتم أهل بيت مغفور لكم. ثم زاد: أنتم أهل بيت مغفور لكم. ثم زاد: لقد كان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني من عامل ظلم فلم أغيره فأنا الظالم، كما قال يضرب بطنه عام الرمادة: قرقري أو لا تقرقري، فوالله لا ذاق عمر سمنا ولا سمينا حتى يطعم سائر الناس. أيها الإخوة، ربما تكون العبرات أوقع من الكلمات، وربما يكون الكلام القليل أوقع من الكلام الكثير، كما جلس أبو عثمان الحيري الزاهد وكان يقعد للتذكير، فجلس ليذكر الناس فسكت حتى طال سكوته، فناداه رجل: ترى أن تقول في سكوتك شيئاً؟ فأنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. هذه قضية تحريك القلوب والمواعظ كانت قضية عملية، لم تكن قضية شكلية، كانت مواقف لها ما بعدها، كانت تغير في المسيرة وفي الحياة، كانت تعدل الأمور وتنهى عن الظلم وتسبب الصلاح والاستقامة على الطاعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا على طاعته. يا مقلب القلوب، صرف قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.